فالتأويل إذا كان على الوجه السائغ شرعا لا يذم فاعله بل يمدح. وإطلاق الوهابية قولهم التأويل تعطيل وزيغ كلام باطل. وإطلاق الوهابية قولهم التأويل تعطيل وزيغ كلام باطل. كيف وقد ثبت التأويل عن السلف الصالح مثل اللي ذكرناه؟ ثم إنهم أي الوهابية يناقضون أنفسهم، فهذا الذم يرجع عليهم لأنهم يؤولون الآيات التي توهم أن الله في جهة تحت، أما الآيات التي توهم أن الله في جهة فوق يتركون تأويلها. ويحسن أن يقال قراءة الوقف على لفظ الجلالة تحمل على المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وقراءة الوصل تحمل على القسم الذي يطلع الله بعض عباده على تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فلا تناقض بين القراءتين. قال رحمه الله: فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، ضعيف ضعفا خفيفا. الشرح معنى قوله اعملوا بمحكمه أي القرآن، وقوله وآمنوا بمتشابهه أي من غير أن تتوهموا أن معانيها من معاني الأجسام، وهو معنى قول العلماء عن الآيات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف، رواه البيهقي في الأسماء والصفات. والحكمة من الآيات المتشابهة أن يبتلي عباده حتى يكون للذي يحملها على محملها أجر عظيم، على محملها أجر عظيم. ويرجع المعنى إلى قوله تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذا جواب اللي بيسألك الله ليش جعل في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات، ليش ما جعل كل القرآن آيات محكمات؟ ابتلاء من الله لعباده. الله خلق الملائكة وخلق الشياطين، ابتلاء من الله لعباده. الله كان قادرا لو أراد، لو شاء بمشيئته الأزلية أن لا يخلق إلا ملائكة وأن لا يخلق شياطين لما خلق الشياطين، لكن الله شاء وجود ملائكة وشاء وجود الشياطين. كذلك الله جعل في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات، هذا ابتلاء من الله لعباده. فيضل من شاء الله له الضلال ويسعد من شاء الله تعالى له السعادة. وقوله تعالى عن القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالقرآن ليس كل الناس يهتدي به، إنما يهتدي به من شاء الله له الهدى. يعني حتى إذا واحد قال لك كيف أي متشابه، إذا واحد فسره على غير وجهه بيكفر، مثل استوى الرحمن على العرش استوى، يقول لك شو بالقرآن شغلة يخلي الواحد يوقع بالكفر؟ تقول له قال الله تعالى عن القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. شو يعني يضل به كثيرا؟ معناه بعض الناس يقرؤون القرآن فيفهمونه على غير وجهه فيقعون في الكفر، وبعض الناس يقرؤون القرآن فيفهمونه على الوجه المراد فيسعدون ويهنؤون. فهذا كما قال تعالى، فهذا ابتلاء من الله لعباده، ابتلاء من الله لعباده. الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء، لا يعترض عليه. أليس أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل؟ لا يقال أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل كان قبيحا من الله، لا، لا يقبح من الله تعالى شيء، ما في شيء قبيح في أمر الله، ما في شيء قبيح. فعل الله تعالى ليس قبيحا وأمر الله ليس قبيحا، لأن الله يبيح ما يشاء ويحرم ما يشاء. فأمر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ليس قبيحا، وتنفيذ إبراهيم لأمر الله ليس قبيحا، لأنه طاعة لله هذا. كذلك هنا ابتلاء من الله. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. شاء أن لا يحصل ذلك وأمر به، مع أنه علم في الأزل أنه لا يحصل، وشاء أن لا يحصل. ما هو الذي علم الله أنه لا يحصل وشاء أن لا يحصل؟ ذبح إبراهيم لإسماعيل، الله علم بعلمه الأزلي وشاء مشيئته الأزلية أن لا يحصل، ومع ذلك أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل. هذا دليل على أنه لا تلازم بين الأمر والمشيئة. أما المعتزلة يقولون متلازمتان، يقولون الله أمر بشيء معناه شاءه، يقولون أمر الجميع بالطاعة معناه شاء للجميع الطاعة، يقولون الذين عصوا خالفوا مشيئة الله وهذا كفر. هذا قول هذول جماعة عبد الهادي الباني وأمين شيخه، يقولون الله شاء للجميع أن يكونوا من أهل السعادة من أهل الإحسان. الذين خالفوا هؤلاء خرجوا عن مشيئة الله. شو يعني العرض يا محمد؟ العرض؟ ما يكون مهتم شو محمد يا محمد؟ شو بدك تقول؟ العرض ركوي يستحضر الجواب. صفة الجسد يعني هذا العرض لا يقوم إلا بغيره. مثل شو يعني عرض؟ عرض مثلا اللون. اللون. طيب بماذا تعرفه؟ إذا أردت أن تعرفه غير أن تقول ما لا يقوم إلا بغيره، ما يقوم بغيره، ما لا يقوم إلا بغيره، ماذا تقول عنه؟ ما لا يجس باليد، لا يضبط باليد. اللون لا يضبط باليد. طيب وما هو الجوهر؟ خلوه يستحضر الجواب. اللي بوم في العرب حطول لي أبوك. لا أول عبارة اللي تحفظها إياها شو هي؟ طيب ما هي حياة العلم؟ قل لي هذه مذاكرته. لما تكون مقطوع الكهرباء كم درجة بيكون عندك عددها؟ أكل درجة يرجع عيد الدرس يوصل على الفجر إن شاء الله بتصلي حاضر. ما هو الجوهر؟ ما له قيام بذاته. ما له قيام بذاته هذا الجوهر. والعرض ما لا يقوم إلا بغيره، يعني يقوم بالجوهر. طب ليش العلماء بيقولوا العالم جواهر وأعراض؟ شو الفائدة من هذا؟ إذا واحد قال لك ما سمعنا بالحديث هذا، لشو عم تتعلموا جوهر وعرض؟ الرسول قال أيها الناس تعلموا ما هو الجوهر وما هو العرض. فماذا تقول له؟ تعلمنا هاي لا جوهر ولا عرض. أحسن. وهذا يدخل في فهم قوله تعالى ليس كمثله شيء. ترجع لهون، أليس فهم القرآن شيء حسن؟ فهم القرآن شيء حسن. هذا يدخل في فهم وشرح معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء. شو هو الجسم؟ الجسم ما هو؟ ما يقوم بذاته. ايه بيقوم ذاته هو، بس بدنا تعرف لنا اياه. له تحيز الجسم ويقوم بذاته. شو كل شيء قاله ما قالوا لك بعد الجملة؟ شو قالوا لك؟ ما تركب من جوهرين فأكثر. الجسم إذا واحد إله بده يقسم الجسم بيبقى بيتقسم معه إلى حد شو؟ ألا ينقسم. هيدا اللي ما بينقسم، الجزء اللي ما بينقسم شو بيسموه؟ جوهر الفرد. لشو هذا فائدة التعلم انه هيك الأمر؟ شو بيستفيد الواحد من هذا؟ انه الله ليس جسما، وانه الأجسام لها بداية. انه هؤلاء الفلاسفة بعضهم يقول ليس لها بداية، بمعنى كلامهم أنك لو قسمتها لا تصل إلى نتيجة، تبقى تنقسم إلى ما لا نهاية له. هذا يفيدك أن الله ليس جسما، وأن الله تعالى خلق هذا العالم، وأن هذا العالم له بداية. العالم لابد له من بداية، يعني وجد بعد أن لم يكن. كذلك في الأعداد، إذا واحد أراد أن يعد إلى جهة ما قبل الآن لابد أن يصل إلى حد ليس بعده عد. لو فرض أن عادا يستطيع أن يعد يعني لجهة الماضي. أما على قول بعض الفلاسفة يقولون ما له بداية، لأنهم يقولون العالم ليس له بداية، يقولون العالم ليس له بداية. معنى كلامهم أن الشخص إذا أراد أن يعد إلى جهة ما قبل هذا الوقت، إلى ناحية ما قبل هذا الوقت، لا يصل إلى انتهاء، لأنه ليس له بداية على زعمهم، وهذا كفر. كيف ترد عليهم هذول اللي بيقولوا هيك؟ اللي بيقولوا من جهة العالم ليس له بداية، كيف ترد عليهم؟ إذا واحد قال أنا ألتزم أن لا أعطي هذا القلم إلا أعطي قلما قبله لا إلى أول، هل يحصل عطاء هذا القلم؟ طيب شو؟ إذا قال لك شو؟ طيب وين الدليل هون؟ نفس الشيء شو؟ هو ما عم لك، هو ما لك عم بعد، هو قال لك ما له بداية العالم. هو عم بيقول هيك. عم بيقول يعني. صحيح والله. جواب مشاهد. شيء 10 على المشاهد. أعطينا واحد البنت ساكن فيها جدا العمل صبي ما حد عمل يعني صبي الاختلاف الليل والنهار والقمر والنجوم صبي هذا لابد من ما بنقول لابد لكل كتابة من كاتب إذا واحد كلامك فاعل هالفعل إذا واحد طرق الكف هيك ايش صوت الكلام عم تقول له يعني بعرف يقال الاشياء المقولات القول الذي مؤداه الى مستحيل فبيكون هذا القول محال ما ادى الى المحال فهو محال القول اللي بيؤدي الى محال هذا القول بيكون محال فالقول ان العالم ليس له بدايه هذا يؤدي الى محال وهو من جملة ما يؤدي إليه هذا اللفظ تساوي ما لا يتساوى أليس تساوي ما لا يتساوى محال تساوي ما لا يتساوى أليس محال ما لا يتساوى ممنوع عنه متساوي فالقول بتساوي ما لا يتساوى محال لأن ما أدى إلى المحال محال كيف إذا واحد بده يعرف عددين واحد كبير وواحد صغير كيف بيعرف الأكبر من الأصغر إذا عم بيعد إذا واحد بده يعد للخمسة واحد بده يعد للعشرة كيف بنميز؟ أيوة اللي بيخلص قبل شو بيكون؟ أيوة أقل من اللي عم يخلص بعد هكذا هذا شيء ثابت إذا أنا عم يعد للخمسة بخلص قبل اللي عم يعد للعشرة فبتقول له أنت لو فرض عد يعد من الآن إلى ما لا أول له كما أنت تقول وعد يعد من وقت طوفان نوح إلى ما لا أول له على حسب ما أنت تقول أنه ما له أول هذا العالم هل يصل كل منهما إلى نهاية في عده؟ لا يصل فإذا لم يصل هذا إلى نهاية ولم يصل هذا إلى نهاية معناه تساويا وألا يوجد وقت من الآن إلى زمان نوح فارق بيني وبين زمان نوح يوجد فارق من الآن إلى زمان نوح زائد عن الشخص اللي كان قبلي يعني أنا بزيد عنه بالوقت فقولك الذي قلته يؤدي إلى تساوي ما لا يتساوى وهو أن الذي يعد من الآن إلى ما لا أول كالذي يعد من زمن طوفان نوح إلى ما لا أول وما أدى إلى الفاسد فاسد ما أدى إلى المحال محال كذلك بطريقة أخرى أليس يقولون ليس له أول بيقولوا أن الأجزاء تتجزأ لا إلى نهاية هيك بيقولوا فيقال له جبل كبير وحجر صغير أيهما أكبر حيقول لك الجبل الكبير طيب كيف يعرف أن هذا أكبر من هذا طبعا من العين مبين وكمان إذا بدك تجزء مثل العدد إذا هنخلص بيطلع أجزاء الحصاد أقل من أجزاء الجبل أما على قولك لا يتناهى اللي عم يجزئ الحصاد نتيجته مثل اللي عم يجزئ الجبل يعني تساوى الحصاد مع الجبل الكبير هل يتساويان؟ لا يتساويان فما أدى إلى القول بتساويهما قول فاسد وما أدى إلى الفاسد يكون فاسدا هيك تقول إما هذه أو هذه واللي قلت أنت اللي قلت أنت بس ما وصلت إلى النتيجة اللي سألتك أنا هذا يقال له لأن هذا ما استلمت هون المحاشي طب وين النظير ذلك عن شو عم تحكي أنت؟ أنت عم تعطي مثل أيوه عن العالم ليس العالم موجودا العالم ثابت وجوده بالحس فمؤدى كلامك أنه لا يكون الآن موجودا هذا هو بارك الله فيك طبعا العد لقدام غير العد لورا لأنه لو فرض ملتزم يقول لا أعطيك درهما إلا وأعطيك درهما بعده يعطيه ثم يبقى يعطيه فلذلك إذا قلنا لا يفنى أهل الجنة لا يفنى أهل النار أنفاسهم هذا شيء يقبله العقل لأنه كالملتزم الذي قال لا أعطيك هذا إلا وأعطيك شيئا بعده فيعطيه ويعطيه بعده أما بالجهة الوراء لا ليس هذا كهذا تساوي ما لا تساوى محال صح التأويل الفاسد إن كان تشبيها وإن كان غير تشبيه لأنه في تأويل فاسد غير التشبيه مثل تأويل المعتزلة أنا خفيف أنت لكن اللي قاعد ما يتحرك تبوا هذا خفيف وغير نحن أطل منه الله يرضى جوهر الفرد الجوهر الفرد جوهر الفرد هذا الجزء الذي لا يتجزأ يكون مع جوهر آخر حتى يكون جسم نهلل ثلاث مرات ثم نصلي على النبي هذا الكتاب اللي قلتلكم صوروه هذيك المرة اللي اسمه مزامير داود، هذا لجماعة سحر حلب، يعني أميرة جبريل ومنيرة قبيسي. بس انتوا لو شفتوا بس اللي أنا كاتبه هون عن اللي موجود في الصفحات في الداخل، يعني مثلا بيقولوا يا إلهي أنا قلبي معاك طول الليل أسهر وياك، مثلا صفحة 81. بيقولوا بصفحة 74 جماعة سحر بيقولوا من لم يزر قبر النبي مذنب معرض للغضب. قالوا والعياذ بالله، يقولون لو أبصر الشيطان طلعة وجهه في وجه آدم كان أول من سجد. عن إبليس يعني الشيطان، قال بيقولوا لو شاف طلعت وشه في وجه آدم يعني وش محمد على زعمه كان أول من سجد. ويقولوا كمان صرت موسى زماني، صفحة 34. ويقولوا عن الله تعالى يا من سكنت القلب. ويقولوا بصفحة 142 يقولوا يا كل نظرة من حبيبي قدر ألفي ألف حجة. مين ما كان أصلاً على زعمه؟ مين قال لنا؟ بيقولوا عن الله اثنان نحن وفي الحقيقة واحد. وبيقولوا كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله. بيقولوا بصفحة 55 ما الكون إلا القيوم الحي. وبيقولوا أنا المحب أنا الحبيب، هذا عقيدة الحلول أو عقيدة الوحدة. بيقولوا أنا المحب أنا الحبيب. بيقول بصفحة 20 يا خليلي قل الله وحده في الكثرة لا ترى ما سوى الله في كل كائنة. وين هذيك اللي فيها قول استغفر الله ما مكتوب هنا؟ آخر بصفحة 6 يقولوا أستغفر الله من الحسن وأستغفر الله من القبيح. يقولوا أستغفر الله من تركي لمعصيته. يقولوا أستغفر الله من توحيدي لربي. والعياذ بالله، كفر صريح هذا. المسلم يستغفر من المعصية، هن يقولوا أستغفر الله من توحيدي لربي. عرفتون جماعة سحر بيلبسوا كبول وإشعار عادة معروفين شكلهم معروف. ما هو؟ ما سمع تفسير؟ مش بالشكل شيخ، هذا ما حدا بيشرح. مش على شكل شيخ. أنا قلت بيلبسوا، ما قلت كل من لبست كذا فهي سحرية، قلت بيلبسوا. مش كل واحدة حطت الإشارة هيك يعني حبشية. بس الحبشيات من عادتهم بيحطوا الإشارة هيك الدبوس هون. بس ما معناته كل واحدة لبست صارت حبشية. اسمعوا هذا السؤال، إذا شخص مات والد مات وأولاده يسألون كان عليه صلاة وعليه صيام، الصلاة لا تصلى عن الغير بالمرة، لا تصلى عن الغير، ولا يصح لمن ترك الصلاة أن يدفع القمح مثلا بدل الصلاة، الصلاة لا بد من قضائها من الشخص نفسه، أما الشخص الذي مات وعليه قضاء صلوات يستغفر له. بيقدر الواحد يستغفر له، بيقدر الواحد يحج عنه، بيقدر يعمل عمره عنه، بيقدر يتصدق عن روحه. اما الصوم الرسول قال عليه الصلاه والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، اولاده يصومون عنه، ليس معناه يلزمهم ذلك، معناه يستطيعون ذلك، لهم ان يفعلوا ذلك. اولاده مين كمان؟ زوجته بنت عمه. زوجته على الشيخ باذن والده مثلا، استاذن الوالد أقول له أنا أريد أن أصوم عن ابنك هذا. إذا أبو ميت تستأذن الولد لأنه هذا وليه. مين؟ عشان الصلاة؟ أليس هو كان قادرا على الصوم؟ أي من مات عليه صوم كان قادرا عليه، لا يخرج عنه فدية، الفدية تخرج عن الذي لا يستطيع الصوم. فما بيقدر يصوم بعد ما طلع الفدية ومات، نطلع الفدية عنه من ماله يعني. الذي فاته مش مثلا زي ما قلت نص رمضان طلع عن كل رمضان، الأيام التي فاتته. إذا مات ب 15 رمضان كم عن كم يوم نطلع عنه يا محمد؟ يا كيف هذا؟ إما هذا أو هذا. 14 مات ب 15 معناته ما أتمه النهار. إذا مات معناته ما تم عليه النهار. طلع 14 شيخنا اليوم في المسجد 29 كنت سمعت امرأة عم تقول انه لا يقال عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل عليه. قلت لها هي قلت لها هي يعني صلى الله عليه وسلم عزاده وشرفه وتعظيمه كلمه تشهد شيخنا ولا هي شيخ. طيب بالنسبه لحفظ الفاتحه وما سوى الفاتحه من الجمله حفظ الفاتحة فرض عين، أما ما سوى الفاتحة فرض كفاية حفظه. أما قراءة القرآن، قراءة القرآن لا بد أن يقرأ بعض المسلمين فرض كفاية. أما بالنسبة لشخص مثلا إذا واحد عم يصلي يسن يقرأ، يسن نقول يسن لهذا. أما من حيث الإجمال لا بد أن يقرأ بعض الناس القرآن، نقول من حيث الإجمال. أما مثلا بعينك أنت نقول سنة، بعيني هو نقول سنة. أنا سنة. ما واحد قال إنه قراءة القرآن سنة ولما عم راجع قلت كيف تقول هيك؟ أي لا، ما مرة الشيخ قال إنه قراءة شيء من الإجمال هذا معناه إنه هيك سنة. صحيح نقول هذا. امرأة لأنه ذكرنا لهم أولادهم هون بالتحذير من سحر حلبة، قام وحدة زوجها زعل كثير وزعل. من سحر؟ من جمعيتنا. هو جاهل شيخنا وما بيفهم. فأني كان يدرسوا عندي شو قالي؟ قال حرام الواحد يروح عند حدا، كل واحد بقول عن حاله الصح. سيدنا علي يقول والجاهلون لأهل العلم أعداء، الجهال أعداء أهل العلم، الجهال أعداء أهل العلم. تلاقي واحد عم تحكي كلام صحيح وتبين له الصواب وتأتيه بالنصوص الصحيحة، ثم من جهلي ماذا يقول لك؟ ما بدي انتسب لحدا أنا. إذا انتسبت لأهل الحق هذا شرف لك، إذا واحد انتسب لأهل الحق شرف له أن انتسب لأهل الحق، لكن ليخجل من انتسب لأهل الضلال هذا ينبغي أن يخجل. اللي بيروح عند الوهابية وعند حزب الإخوان حزب التحرير ليخجل من الباطل الذي هو فيه. أما من انتسب إلينا فليحمد الله، ما في شيء جديد نحن طلعناه من عنا. هذا الذي نعلمه كان عليه رسول الله والصحابة. ذاك لأنه يحتمل غيره، لكن كلمة إسرائيل ليس لها إلا معنى يعقوب. عفوا شيخي، كلمة إسرائيل ليس لها معنى إلا يعقوب، أي لا يستخف بها. إن كانت تفهم معنى الساعة الصبح يسمعوه هني رايحين على شغله، قل هنا شيخ إن كان تفهم معنى يفتري تكفر. بس هي عم تقول لما قلت عنها يعني الله ينظر لي عنها كمان، لعلها لا تفهم معناها. نقول إن كانت لا تفهم لا شيخنا يعني قد هي مثلا يكون بيجيك تجيها العادة بأول الشهر، قد تكون تجيها بخامس يوم من الشهر العربي، قد تكون بثالث يوم من الشهر العربي، وهكذا. هيك يكون الاعتبار. طيب هلا هي اذا كانت عم تحسب ولو حسبت على اشهر الشمسيه، لكن حسبت انه انا اجاني طهور رجع رايت الدم، لا ما بيأثر. المهم انه لا، المهم انه انا المهم انه هي ما مرق اقل من 15 يوم طهر. طيب هلا فإذا أقل الحيض قلنا 24 ساعة، أقصاه 15 يوما، غالبه 6 أيام أو 7 أيام. بعد في مسألة بالنسبة للمستحاضة، قلنا إذا هي شافت مثلا الدم رأت وزاد فوق عادتها، لنقول هي عادتها 5 أيام، شافت بقيت عم تشوف 6 ايام 7 ايام 8 ايام 9 ايام 10 ايام 11 ده 15 16 ويك تعرف حالة انه كان عادتها قد ايه؟ 5 ايام. فطالما تجاوز ال 15 يوم صار 16، شو بتقول هون؟ هلا هي لما عم تشوف الدم ما عم تصلي، عندها عذرة. لكن لما تجاوز ال 15 يوما شو بتقول؟ تقول معنى هذا الكلام، معنى هذا الامر، انه ما زاد على عادتي كان كله استحاضة. كان كلياته استحاضة. يعني شو معنى كلياته استحاضة؟ معناتها بدها تقضي كل هذه الايام صلوات. الحيض وقت الحيض ما بتقضي، ليس عليها قضاؤه من حيث الصلاة، فقط تقضي الصيام. لكن وقت الاستحاضة كله بدها شو؟ تقضيه. يعني بتحسب إذا تجاوز ال 15، أما إذا وصل لل 15 ووقف تقول أنا عادتي هي شو؟ المرة اليوم تغير صارت 15. طيب. لو 16 ووقفت خلص معناتها ما زاد على عادتها استحاضة. 17 ووقفت ما زاد على عادتها استحاضة، خلص. بس تعدى ال 15، عدى الأقصى. شيخ غير ستة أيام أو 7 أيام. هلا هو الوان الحيض قد يكون عاده باوله يكون اسود، ثم بخف بصير احمر، ثم يصير اشقر. بس الاشقر مش الاشقر الامريكاني، يعني بعتبره اشقر، لا اشقر قريب للبني، شفتوا كيف؟ هذا اللي بيكون اشقر، بني على شويه صفار تحسي فيه. والاصفر كمان قريب منه، والاكدر اكدر مثل لون شو؟ ايه اما غسالة اللحم او التراب. يعني مش يعني ولا لون من هالالوان هو الاصفر اللي احنا بنشوفه اصفر الفائع، لا. حتى مرة سألته للشيخ عن هذا اللون، لون الحيض، قال هذا ليس حيضا. احيانا قد ترى هذا ما بيكون حيض. هو احيانا لما تكون المرأة تراقب الكلينكس، لما تراقب عليها هي ناصعة البياض، ما شرط يكون الانقطاع يعني بلون الكلينكس، لا. حسبتكي؟ يعني قد تلاحظ فرق فتظن هذا حيض، لا هو منه حيض. اذا كان باللون هذا الحائط هذا ليس حيضا، هذا علامه اما شيء مرض او نحو ذلك، لكن لا يكون حيضا. بعض النساء يعني قد في اخر الحيض علامه الانقطاع عندهم هي انهم يرون شيئا ابيض مثل الجفصين الجبس، هذا بيكون علامه الانقطاع، هذا ما بيكون حيض، بيكون علامه الانقطاع. أكدر. إيه. هذا بكون علامة يعني بكون حيض ولا بكون علامة؟ لا بكون حيض، ما إنه علامة انقطاع. لما يفتح يصير إما بهاللون أو أفتح، معناته هذا شو؟ صار علامة الانقطاع. طيب أي أصفر؟ لا مش صفار كله كمان بيكون قريب للبني على شيء من الصفار بقلبه. أنا مرة فرجيت الشيخ المدرسة شكل السجادة هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا شوية كريم هذا كريم؟ كريم. إن شاء الله بس يكون الشيخ نبيل نجيب الألوان ونورجيكم إياها. هذا لا، هذا لا يكون حيضا، هذا نحن بنسميه أصفر، بس مش هو الأصفر اللي بالفقه اللي ذكره. يعني هو كله كيف لون الشمواء، كيف لون الشمواء على شيء من الصفرة فيه، على شوية من الفتحات، كله قريب من هذه الألوان اللي بيكون الجلد الغامي على شمواء. أيوة، ميل الإحمرار مع شيء من الصفرة. هذه قريب، هذا بيكون قريب للأصفر. يعني أحس إنه في شيء من الغمام. أيوة، يعني مثل هيدا اللون اللي هو وما وصف الله بمعنى من معاني البشر قد يكون قريب منه على بعد أغمق. قريب للون البرون. برون؟ لا بس هذا صفار فاتح صار. ايه انا فجأة فاتح الشيخ عبد الله. هيك؟ ايه. شو قلني؟ ايه حي. هذا كريم، هذا فرق. أصفر. بس يمكن بس بيكون في بعض الشيء من الغماء بيخلو. أصفر غام هيك ومش كيف بدأوا بشعب التجيب. يعني ما قال لي أخير لحين عيد حين عيد حين عيد حين عيد حين عيد حين. مهم النساء بيعرفوا، مهم انه هذا الكريم هذا منه حيض. هذا المكتب من الدعاء. بين الكريم وبين هذا ايه؟ هذا البلد يعني لاحظت فيه غماء. أنا بعرف هذا علامة انقطاع، لكن قد تكون هي عند هكذا، لكن هي قد تكون شيء من الاستحاضة. لكن كونها هي رجعت، يعني لو شافت القصة البيضاء يعني هذا الأبيض قد ترجع بعدين تشوف تطلع أنا هل هي ضمن 15 يوم؟ إذا كان ضمن 15 يوم تقول معناتها لعلي ما زلت في الحيض. أنت ببين معنى استحاضة إذا تجاوز 15 يوما بتقول هذا شو استحاضة. إذا كان هل هو من ألوان الحيض؟ إذا كان من ألوان الحيض وهي بيجي وبيروح كونها ضمن فترة 15 يوم الأولى بتقول لعله حيض. هلا في بعض تفصيلات أكثر بالنسبة ليلي شو بتبقى بتشوف يتواصل، يعني كل الشهور بتبقى بتشوف، يمكن تشوف يوم ينقطع يوم، تشوف يومين ينقطع يوم وبتبقى هكذا. هل كلها هذا لها تفصيلات يعني بكتب الفقه فيه بس ما حنفوت فيها هلا. خلينا نستوعب اول شيء الاساس. ان شاء الله يعطينا ان شاء الله. بقي متواصل لبعد ال 15 وتجاوز ال 15 يوم، هون معناتها تبين لها انه كان استحاضة، تبين لها انه كان استحاضة لانه تجاوز ال 15 يوم، يعني ما بعد عادتها بتقول هذا استحاضة عليها قضاء. نعم اللي هن عليها قضاء اللي ما صلتن، عليها قضاء اللي ما صلتن، يمكن لانه هي عم تغتسل وبتصلي فاللي ما صلت هون عليها قضاء. لا لا لا لا حتى ما تفهمي غلط، نحن عم نقول انه اقل الحيض 24 ساعة، لكن قد نشوفه متصل 24 ساعة وقد يجي متقطع لنقول خلال 6 ايام كمثال، يعني ما شرط 6 ايام، كمثال 6 ايام كل يوم اجى 4 ساعات، فمن شان هيك قلنا 4 ساعات. شو بتعمل بهالحالة؟ مين بيقول ان النساء شو بتعمل بهالحالة؟ اشرحوا لي اياها، هلا كنت اشرحوا لوحدة جديدة مشان تعرف كيف الاحكام. قولوا لي هلا بلشوا لي من الصفر. ضاع اللي عم تسمعك ضاع، بلشوا لي من الصفر، اشرحي لها وحده وحده. اشرحوا لي اذا كان وحده اتاها الحيض متقطع خلال 6 ايام كل يوم 4 ساعات، شو بدها تعمل بهالست ايام؟ اشوف الجديد شو مين؟ قد يكون انه بتعتبر حدد بتقول لعله حيض، يعني طالما هي ترى الدم تقول لعله حيض. شو بتعمل؟ تتوقف عن الصلاة، نعم، وعما يحرم عليها، نعم. شو بتقول؟ لعله ليس حيضا. شو بتعمل؟ ليش ما بتغسل؟ ما جمع 24 ساعة، نعم. ليه؟ لأنه هو انقطع بعد 4 ساعات، يعني صاروا 8 ساعات، نعم. يلا مين بيجاوبنا من اخواتنا؟ عيد السؤال. لا نقطع. انا حالكم سؤال نقطع ايه. فهلا نقطع شو بتعمل؟ هل واجب عليها مباشره انه تغتسل ولا فيها ان هلا يتسرع مره؟ طيب بس هل واجب عليها مباشره ولا ايوه يعني هي مع مجال الى وقت يسع الطهر والصلاه انه تنتظر ما هي؟ لنقول انقطع الساعه 12 والظهر بيخلص الساعه 3 مع مجال لثلاثة إلا ربع مثلا يعني مع مجال يعني فيها ما شرط أنه تغتسل مباشرة الساعة 12 ونص لا مع مجال أنه تنتظر إلى وقت يسع الطهر والصلاة. أنا لما قلنا ما شرط هذا مثال مثال يعني لو وحدة إجاها كل يوم ساعتين وآخر يوم آخر يومين ثلاث ساعات عدونا قد ايه بيطلعوا لمدة 10 ايام يعني ما بيطلع بيطلع 22 26. اخر يومين 4 ساعات ها اللي حددنا ثاني اوقات الساعات يعني ساعات يعني هي شافت انه هلا شافت بعد ساعتين رأت وجدت انه انقطع ممكن لا لكن ممكن بثلاث ايام كل يوم يجيها 6 ساعات او 8 ساعات 3 ايام 24 ساعه نعم على 24 ضمن ال 15 على 24 ضمن ال 15 يعني انتم عندكم 15 يوم بضمنهم بده يكون في حيض اذا كان في حيض عندك قد ينقطع الحيض عنها لمده سنتين ثلاثه ما يجي لانه الطهر لا حد له الطهر لا حد له قد 40 سنه يبقى ما يجيها حيض بعدين ترجع تشوف الحيض الطهر لا حد له ما شرط يعني انه كل شهر بده يجيها حيض قد ما يجيها حيض فهي في حال بده يجيها حيض في خلال هذا الشهر بده يكون ضمن ال 15 يوم فضمن هال 15 يوم بده يكون مرق 24 ساعة خروج دم سواء كان رأته ظاهرا أو كان بحيث لو أدخلت قطنة أو نحو ذلك تخرج مبلولة معناتها يعني مبلولة بالدم معناتها بيكون هذا شو الفترة كلها حيض نعم ظهر قضيبة 40 سنة قضيبة 40 سنة هو أليس قد يخرج في بنزيز؟ عندنا هو على اساس ما عم تاكل حيض لحتى يمرق كثير ما هي اصلا ما هو اذا خرجت ليس فيها دم معناتها ما عندها حيض ما فهمت عليك انا عشان أنا ما فهمت عليك بس حتى ما نتشربك لما يخرج منها دم إذا خرج منها معناتها هذا شو بيكون حيض حتى تعرف حالة أنه انقطع أم لا تدخل شيئا فإذا كان خرج مبلول يعني عليه الدم معناتها بيكون شو بعدها بالحيض بعد دم ينقطع بعد 15 يوم من 5 ايام رأت الحيض تحسبه حيض ولا فيه؟ كيف؟ بعد 15 يوم شو؟ بعد 15 يوم من 5 ايام عادي رأت حيض ايه بيكون هذا حيض؟ حيض يعني اذا جاء حيض لمدة 5 ايام ثم انقطع فانقطع 15 يوما ثم رأت الدم خلص معناتها مرة اقل الطهر معناتها لا ما شرط ما شرط انه يمرق مثلا من ال 5 ايام يكملوا ال 15 يوم لان اصلا بده يكونوا حيض بعدين يرجع يمرق 15 يوم لا المقصود بين الحيض والحيض بيكون في 15 يوم هذا على الاقل طيب فاذا بعد ما ينقطع الحيض شو بيكون عليها هون الغسل الحيض من موجبات الغسل الامر الثالث احنا قلنا خروج المني والجماع والحيض والنفاس النفاس شو اقله لحظه ادنى النفاس لحظه 60 اقصاهم والغالب 40، يعني أقله لحظة، قد يخرج لحظة الدم عند الولادة، بعد الولادة يخرج لحظة وينقطع، ما شرط يكون 40 يوم، قد يخرج لحظة قدر بزقة ثم ينقطع. حتى بعض الفقهاء قالوا أن بعض نساء الأكراد يلدن بلا بلل، يعني حتى بدون نفاس بالمرة، هذا مذكور في كتب الفقه. فإذا ولدت بدون نفاس بالمرة هذه بيصير حكم، حكم شو؟ حكم الجنب، مش حكم النفساء، يعني يحرم عليها ما يحرم على الجنب، لا يحرم عليها ما يحرم على النفساء، تغتسل يعني من الجنابة، عرفتوا كيف؟ لأنه اللي هو جنب يحرم عليه 6 أمور، لكن اللي هي حائضة ونفساء يحرم عليها قديش؟ 8 أمور، ما حناخذ إن شاء الله تعالى. فمقصود إذا كان ولدت ولا خرج منها قدر بزقة لحظة، معناتها هذا شو؟ وانقطع قرص النفاس.